بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا أزال وإياكم أيها الكرام مع كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وإياه ووالدينا والمسلمين أجمعين، الموسوم بتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهو كتاب بديع نافع ينبغي للمسلم أن يتأمل ما كتبه المؤلف رحمه الله تعالى حول معاني كلام الله جل وعلا. وقد وقفت وإياكم إلى فصل قال فيه رحمه الله تعالى: فصل. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وذكرنا ما يتعلق بهذا الفصل ومعاني هذه الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى، وما يتعلق بهذه المعاني. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى فصل آخر له صلة بهذا الفصل، وقال رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: المراد بالصدقات هنا الزكاة، فهؤلاء الثمانية هم أهلها إذا دفعت إلى جهة من هذه الجهات أجزات. يعني لو أن عندك زكاة فأعطيتها مسكينا واحدا وأغنيته بها أجزاء، والصحيح أن الزكاة ينبغي أن يستغني بها المسكين وأن لا يعطى شيئا يسيرا منها. بعض الناس إذا كان عنده زكاة يقسمها على مجموعة من الفقراء فلا يغنيهم، والصحيح أنه ينبغي أن يستغني الفقير فيعطي هذا الفقير من زكاته حتى يبلغ أن يستغني عن أخذ الزكاة، ثم الزكاة الأخرى لفقير آخر وهكذا. ولو أنه قسمها أجزأت، لكن الأولى أن يستغني بها الفقير. لهذا قال الشيخ: ووقعت موقعها وإن دفعت في غير هذه الجهات لم تجزئ. لو دفعت إلى جهات غير الثمانية الأصناف لم تجزئ. ولهذا بعض الناس يجعلها في المساجد أو في مشاريع الخيرية، فهذه لا تعد من أصناف الزكاة فلا تجزئ، بل لا بد أن يضعها في أحد هذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. قال: وهؤلاء المذكرون فيها قسمان، يعني في هذه الآية المستحقون للزكاة قسمان: قسم يأخذ لحاجته، قسم يأخذ لحاجته كالفقراء والمساكين والرقاب وابن السبيل. هؤلاء وكذلك الغارم لنفسه، لأن الغارم نوعان: غارم لنفسه وغارم لغيره، فهؤلاء يأخذون لحاجتهم. وقسم يأخذ لنفعه العمومي أو الحاجة إليه، هم البقية الثلاثة البقية يأخذ لنفع آخر. قال: فأما الفقراء والمساكين فهم خلاف الأغنياء، والفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله تعالى بدأ به، والأهم مقدم في الذكر غالبا، دائما المقدم يكون أهم من المؤخر في الغالب. ولكن الحاجة تجمع الصنفين، يعني الفقير والمسكين كلاهما محتاج. لكن قبل أن ننتقل إلى العاملين عليها، هنا سؤال: ما الفرق بين المسكين والفقير؟ نعم، فقد ماذا؟ هذا اليتيم، اليتيم المسكين، المسكين اليتيم هو الذي فقد أمه. لكن نقول الفقير والمسكين، ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ نعم نعم، لا يجد قوت يومه، الفقير الذي لا يجد قوت يومه، طعام يومه، أحسنت، لا يجد كفايته. المسكين هو الذي لا يجد كفايته. ولهذا يقولون الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا جاءت آية فيها ذكر الفقراء والمساكين فالفقير يختلف عن المسكين. لكن إذا ذكرت بالآية مسكين فقط أو مساكين ولم يذكر فيها الفقراء دخل فيه النوع الآخر. قال الله جل وعلا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، فهذا يدخل فيه المسكين. لكن إذا لم يذكر، لا إذا ذكرهما جميعا فكان لكل واحد منهما المعنى الذي يخصه. تفضل أحسنت، جواب سديد. الآن ننتقل إلى كلام الشيخ إلى العاملين عليها. قال قوله والعاملين عليها وهم السعاه، هم السعاه الذين يجمعون الزكاة ويكتبونها ويقسمونها على أهلها، فهم يعطون ولو كانوا أغنياء. لو كان الساعي غنيا يعطى من الزكاة. لماذا؟ قال لأنها بمنزلة الأجرة في حقهم. لكن لو كان الساعي يعطى راتبا من بيت المال هل يأخذ؟ لا. إذا كان السعاه الآن في بلادنا بحمد الله تعالى السعاه موظفون ويأخذون رواتب، فلا يحل لهم أن يأخذوا. هنا تنبيه مهم جدا، يتأول بعض من يقوم على الزكاة من الصالحين ونحوهم ممن يكون وكيلا في الزكاة، يعطيه الغني زكاة ماله لأنه أعرف بالفقراء، فيتأول ويقول أنا من العاملين عليها فيأخذ منها، لا يحل له ذلك لأنه متبرع. الأصل أن تعطى إلى الجهة التي وضعتها الدولة. لو أن شخصا جاء إليك قال هذا زكاة مالي، إذا كنت تعرف فقير أو مسكين فأعطي، لا يجوز لك أن تأخذ منها تقول أنا من العاملين عليها. فهذا ينبغي التنبه له، لأن بعضهم يتأول ويأخذ لنفسه. نعم. إذا كان ينطبق عليكم وصف، هي الآن هذه للفقراء ولا لعامة الناس؟ إذا كنتم بهذا الوصف فقراء فخذوا منها، أما إذا لم تكونوا كذلك وأنتم مستغنون عنها فلا يجوز. واضح؟ إذا كان الوصف ينطبق عليكم في من يعطى من هذا الإفطار فأفطروا منه، إذا كان كنتم لستم من أهلها فلا يحل لكم إلا بإذن من هؤلاء. قد تكونوا أنتم غير محتاجين، لكن إذا استأذنتم المتبرعين وأذنوا لكم فلا بأس، وهذا أحسن. يقال للمتبرع نحن نقوم على توزيع الإفطار في رمضان، فهل تأذنون لأن نأكل منه؟ فهذا يقطع الإشكال. واضح؟ لأنهم الجهة الذين رحمك الله تبرعوا بها. قال الشيخنا والمؤلفة قلوبهم، قالوا هم سادات العشائر والرؤساء الذين إذا أعطوا حصل في إعطائهم مصلحة للإسلام والمسلمين، إما دفع شرهم عن المسلمين وإما رجاء إسلامهم وإسلام نظرائهم أو جبايتها ممن لا يعطيها أو يرجى قوة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل وهو مشرك يعطي من الزكاة، قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. وقد قال رجل من المشركين وأسلم لما أعطاه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال الصحابة كان الرجل يسلم لا يريد إلا الدنيا، فما يلبث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا بأس بإعطاء، بل هؤلاء يعطون إذا كان له شوكة، له مكانة في قومه، يرجى إسلامه ويتبعه قومه، فهذا يعطى من الزكاة. قال وفي الرقاب، أي في فكها من الرق. والآن ليس هناك أرقاء، لكن لو وجد فإنه يعطى لفك رقبته وعتقه. قال كإعانة المكاتبين. من هو المكاتب؟ من يعرف المكاتب؟ من يعرف المكاتب يرفع يده فقط عشان ما تفضل. نعم من المكاتب؟ أحسنت، عبد اشترى نفسه من سيده، كاتبه مكاتبة على أقساط يسمونها أنجم، فيعطي سيده كل سنة مبلغ. مثلا نقول العبد قيمته 100,000، فيعطي سيده كل سنة 10,000 ريال، فهو عبد حتى يكمل أقساطه كلها، إذا كمل 100,000 عتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إذا علمت، وهذا انتهت الآن العبيد، لكن بابش بيان معنى المكاتب. فإذا رأى السيد أن عبده إذا اعتقه كان فيه خيرا للإسلام والمسلمين فإنه يكاتبه، يتفق معه على قيمته ويشتري نفسه بأقساط يدفعها إلى سيده فإذا كملها عتق. قال وكذلك في شراء الرقاب لعتقها وفي فك الأسارى من المسلمين عند الأعداء، هذه كلها محل للزكاة. قال والغارمين، الغارمين للإصلاح بين الناس، لو أن شخصا اسم الكريم عبد السلام هو غني ووجد قبيلتين بينهما شحناء وعداوة، فدفع من ماله للإصلاح، أو أنه اقترض غرم واقترض مالا لأجل أن يصلح بين القبيلتين فأصلح، فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا، سواء أخذ المال قرضا أو دفع من ماله لأنه غرم لإصلاح ذات البين، فهذا دعوة إلى الإصلاح. قال إذا كان الصلح يتوقف على بذل المال فيعانون على القيام بهذه المهمة والمصلحة العظيمة وهي الإصلاح بين الناس ولو كانوا أغنياء. ومن الغارمين أيضا قال الشيخ من ركبتهم ديون للناس وعجزوا عن وفائها فيعانون من الزكاة لوفائها. فالغارم الذي ليس عنده وفاء، ما عنده قدرة أن يوفي، هذا أيضا من أهل الزكاة. قال وفي سبيل الله أي بذلها في إعانة المجاهدين بالزاد والمزاد والمركوب والسلاح ونحوها. المجاهد يعطى من الزكاة ما لم يكن له راتب. الآن العسكر في البلاد الإسلامية يعطون إيش؟ يعطون راتبا، فليس لهم في الزكاة نصيب. أما في السابق لم يكن هناك مرتبات، فيعطى المجاهد من الزكاة إعانة له على الجهاد. ومن الجهاد نحو قول الشيخ ومن الجهاد التخلي لطلب العلم الشرعي والتجرد للاشتغال به. لو أن شخصا أعطاه الله قدرة على التعلم وقبول للعلم وعنده فرط ذكاء وصالح لطلب العلم وينفع الله به فتفرغ لطلب العلم، ترك الأعمال الدنيوية، هذا يعطى من الزكاة لأجل أن يتفرغ لطلب العلم، لأنه لو اشتغل بالمعاش شغله عن طلب العلم. هذا أيضا يلحق بالمجاهد لأن طلب العلم أفضل من الجهاد. ما الدليل؟ من يأتي بالآية في كتاب الله تعالى الدالة على أن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله وله جائزة في التوبة، في سورة التوبة. نعم أحسنت، قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. استنبط العلماء من هذه الآية أن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الفضل. لكن ارفع يدك قبل أن تجيب، هذا هو الصحيح. لك العافية. قال رحمه الله تعالى في قوله وابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده فيعان على سفره من الزكاة. لو كان غني شخص، لو كان أغنى الناس، سافر إلى بلد وانقطعت به السبل، حتى لو الآن قد يقول قائل الآن في بنوك هناك بطاقات صرافة قد يفقد كل شيء، فإذا وجد غني في بلد غير بلده وانقطعت به السبل واحتاج يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لو كان ملياردير، هو الآن في بلد غير بلده وانقطعت به السبل فيعطى من الزكاة حتى يعني يعود إلى بلده. قال فالله تعالى فرضها لهؤلاء الأصناف بحسب حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها، فإن سد الكفايات وقيام المصالح العمومية النافعة من الفروض على المسلمين، وهي على أهل الأموال شكر منهم لله تعالى في على نعمته بالمال، وتطهير لهم ولها ونماء وبركة. الزكاة طهارة ونماء وبركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. وكذلك سلامة من نعوت الأشرار. انتهى هذا الفصل. ثم قال رحمه الله تعالى فصل جديد ومهم جدا، وكما قلنا سابقا إن كتاب الشيخ يعنى بموضوعات تفسير الموضوعي. قال فصل في الطهارة بالماء والتيمم. يجمع الشيخ الآيات الدالة على الطهارة وعلى التيمم في مواضعها، سواء في سورة النساء أو سورة المائدة وغيرها، ثم يبين الأحكام المستنبطة منها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جربا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ها أحسنت، بدون واو، لعلكم تشكرون في سورة البقرة آية الصيام ولعلكم، أما هنا لعلكم تشكرون. هذه الآية جمع الله فيها أحكام طهارة الماء وطهارة التيمم والتنبيه على شروطهما وبيان كيفياتهما وذكر فوائد ذلك وثمراته الطيبة، فبين فيها الأحكام وحكمها وأسرارها، وهي أحكام كثيرة تستفاد من هذا الموضع. الآن الشيخ ذكر الآية سيستنبط منها فوائد، والشيخ ابن سعدي من أحسن المفسرين استنباطا، يأتي بالآية ويستنبط منها فوائد كثيرة. في سورة البقرة قصة طالوت وجالوت استنبط منها فوق 60 فائدة، آية الدين استنبط منها أظن 60 فائدة، فهو يستنبط المحكام الفقهية وغيرها. قال من الفوائد أن ذلك عام للفرائض من الصلوات والنوافل، يعني الطهارة تكون للفريضة وللنافلة، من عدم الماء يتيمم سواء للفريضة أو للنافلة، فكل ما يسمى صلاة فلا بد فيه من هذه الطهارة. لو أنه أراد أن يصلي على جنازة وعيسى عنده ماء تيمم، لأن هذه تسمى إيش؟ تسمى صلاة، تسمى صلاة اشترط لها الطهارة. قال ومنها الفوائد اشتراط النية للطهارة. من أين استنبط هذا؟ من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي لأجل الصلاة، فإن المتطهر إما أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث أو ينوي الصلاة ونحوها مما يحتاج إلى الطهارة أو ينويهما معا. طيب الآن سؤال، بعض الناس إذا جاء يصلي ماذا يقول؟ نويت أن أصلي فرض المغرب ها ثلاث ركعات خلف هذا الإمام، هل هذا يصح؟ يسمى هذا تلفظ بالنية، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لا يجوز أن يتلفظ المصلي أو المتوضئ أو أي عبادة إلا الحج والعمرة، فإنه يحدد النسك لا ينوي، وإنما يقول لبيك حجا لبيك عمرة، فهو لا ينوي، هو النية في قلبي، وإنما هو يحدد النسك الذي أراد عمرة حج عمرة وحج تمتع قران. هنا قال أيضا من فوائد الآية، قال قالوا منها أن غسل هذه الأعضاء لا بد منه في الحدث الأصغر. ثم الآن بدأ الشيخ يذكر أعضاء الوضوء، قال فحد الوجه ما يدخل في مسماه، كل ما سمي وجها يدخل في حد الوجه، وسمي الوجه وجها لماذا؟ تحصل به المواجهة، وما تحصل به المواجهة، وذلك من الأذن إلى الأذن عرضا، كل هذا سمى وجه، فلا بد من استيعاب الماء لجميع الوجه عرضا. قال ومن منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، يعني من منابت الشعر إلى الذقن. طيب لو أن هناك شخص أصلع أو منابت شعره، هنا بعض الناس عنده صلع ومنابت الشعر من وسط الرأس، فهل يغسل هذا؟ لأن الشيخ يقول من منابت الشعر، يريد قيدا يخرج هذا الأمر، من يستطيع أن يأتي بقيد يخرج به هذا الأمر. الآن قال الشيخ أن حد الشعر طولا، حد الوجه طولا من منابت الشعر إلى الذقن، جاءك شخص وقال أنا الآن ليس عندي شعر إلا في نصف الرأس، هل يعني أغسل الرأس معه؟ طيب أعطني قيدا يخرج به الأصلع. ها فهمتم السؤال؟ من غير الأخوين؟ نعم، لا نريد قيد إذا أتينا به زاد الإشكال. ها نريد شخص ما أجابه. لهم يقولون من منابت شعر الرأس المعتاد، المعتاد خلاص، لو قال الشيخ هنا وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، المعتاد وشو؟ المعتاد الجبهة، أن الناس شعورهم من منحنى الجبهة، أما الشخص غير المعتاد فهو إيش؟ قد لا يكون له شعر إطلاقا، فلا يقال اغسل رأسك كله، وأيضا لا يحصل به المواجهة، الرأس الأعلى لا يحصل به، وأيضا لا يسمى وجها. طيب قال لأن هذا هو الذي تحصل به المواجهة، وأما اليدان فقد حدهما الله إلى المرفقين. فقال العلماء إن إلى بمعنى مع، إلى هنا إلى تأتي بمعنى مع في موضعين، هنا في هذه الآية، في موضع آخر في حديث ليس في آية. قال هنا إن إلى بمعنى مع المرفقين، وأيد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقين، لو أن شخصا توضأ ولم يغسل مرفقه ما صح وضوءه. وأما الرأس فإنه يتعين استيعاب مسحه، فإن الله تعالى أمر بمسحه، والباء هنا بمعنى إيش؟ وامسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق، يعني ألصق، تبل اليدين بالماء ثم تلصقهما بالرأس، ثم تذهب بيديك إلى قفا الرأس ثم ترجع بما، هذا الأكمل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه مع إدخال السباحتين في الأذنين. ولا يصح أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، وإنما مع المسح يدخل إصبعيه سباحتين في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه معا بالماء الذي أخذه لرأسه. قال: والباء للإلصاق الذي يقتضي إلصاق المسح بهذا الممسوح، وليست الباء للتبعيض. قال: ومنها فوائد، ركزوا، فوائد جدا مهمة، أن الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة شرط، أو يقال فرض أحسن، الصحيح أنه يقال فرض، لأن الوضوء له كم فرض، كم فروضه؟ ستة. قال هنا شرط، لأن الله تعالى رتبها وأدخل عضوا ممسوحا بين الأعضاء المغسولة، ولا يعلم لهذا فائدة سوى الترتيب وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. فهو إن كان واردا في الحج فإنه يعم كل شيء، مع أن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروه مرتبا. يعني الآن لو أن شخصا أراد أن يتوضأ وعنده الماء، فبدأ فغسل يديه المرفقين ثم بعد ذلك غسل وجهه، هل يصح وضوءه؟ أجيبه. لماذا؟ لأنه لم يرتب. قد يقول قائل: لكن ما دليلك على وجوب الترتيب؟ نقول: الدليل أن الله تعالى في آية الوضوء قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. كان يمكن أن يقول: وأرجلكم من الكعبين، ثم يقول: وامسحوا. فأدخل الممسوح بين المغسولات، قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فأرجلكم منصوب على إيش؟ من يجيب؟ نريد منصوب على من ناصب لأرجلكم، لأن أرجلكم فيها قراءتان، قراءة النصب أرجلكم وقراءة الخفض، نريد جواب مركب. أولا: من ناصب لأرجلكم. ثانيا: ما توجيه قراءة الخفض وأرجلكم؟ تفضل. معطوف على المغسولات، يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. أحسنت، يعني معطوف على المنصوب، ماشي، يعني أن أرجلكم معطوف على المغسولات، يعني كأن الآية: اغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم. هذا الآن وجه. طيب والخفض؟ لا، عطني ما الذي جعلها مجرورة، من أين؟ برؤوسكم وبأرجلكم، أي أنها قراءة ثانية، قراءة متواترة، وأرجلكم على أنها معطوفة على رؤوسكم، يعني وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. كيف يكون المسح؟ قال العلماء: القدم والقدمان لها حالتان، إما أن تكون مكشوفتين فواجبهما الغسل وعليه قراءة النصب وأرجلكم، وإما أن تكون مستورتان بخف أو جورب أو شراب فواجبهما المسح وعليه قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فضل، أحسنت، جواب ما شاء الله سديد، ما شاء الله، خذ بيمينك، بارك الله فيك. طيب، أيضا نأتي على فائدة أخرى، ومنها فوائد الموالاة، أن الموالاة شرط أيضا. كيف نعرف الموالاة، أو ما هي الموالاة؟ الآن الموالاة فرض أو شرط في الوضوء، ما هي الموالاة، أو ما ضابط الموالاة؟ والبقية ما يجيبون، ها شباب، ما ضابط الموالاة؟ نعم، الموالاة كيف أبغى ضابط لها؟ نعم، لا هناك ضابط للموالاة، كيف أعرف أنني توضأت وضوءا متواليا؟ كيف أعرف؟ نعم نعم تفضل. أحسنت، يعني ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذه الموالاة. ضابط الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. توضأ عبد السلام، غسل وجهه ثم أخذ يكلم زميله يحدثه 5 دقائق فوجهه نشف من الماء، نقول كمل؟ لا، أعد وضوءك. لو كان هناك هواء حار في الصيف توضأ ومجرد ما غسل وجهه أصابه الهواء فيبس أو نشف الماء عن وجهه، هل نقول أعد؟ لا، إذا كان في جو معتدل. أما إذا أخر بقصد منه، أخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، نقول لا أعد وضوءك تفضل. هذا سمى إيش؟ سمى الموالاة، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هنا قال الشيخ: وجه ذلك أن الله تعالى ذكر الوضوء مقترنا ببعض الأعضاء بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد، يعني أنه ذكرها مجموعة، لم يقل اغسلوا ثم قال ثم، قال اغسلوا وجوهكم ثم أيديكم، لا، وإنما عطف بالواو، والواو تقتضي الجمع، الواو في اللغة تقتضي الجمع، أن هذه الأعمال وغسل الأعضاء يكون في وقت واحد. هذا دليل إيش؟ الموالاة. لو سئلت قلت قيل لك كيف عرفت أن الموالاة شرط أو فرض من الآية، تقول إن الله تعالى عاطف بين الأعضاء في غسلها أو مسح الرأس منها بالواو، والواو تقتضي الجمع وأن يكون ذلك الفعل في وقت واحد. قال: فإذا سم، لا، عندنا الواو للجمع، الفاء للترتيب مع التعقيب، قل دخل زيد فعمر، يعني مباشرة، وثم للترتيب مع التراخي، دخل زيد ثم بعد وقت يسير دخل عمرو. قال: فإذا فرقها في وقتين لم تكن عبادة واحدة، كما لو فرق الصلاة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم الذي كأنك تشاهده أنه صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين أعضاء وضوئه. وهذا أولى، قال الشيخ، وهذا أولى من استدلال كثير من أهل العلم بقصة صاحب اللمعة. صاحب اللمعة من هو؟ شخص من الصحابة توضأ وبقي في قدمه لمعة لم يصبها الماء في قدمه، فقال ارجع فأعد وضوءك. الفقهاء قالوا يستنبط من هذا وجوب الموالاة. الشيخ يقول الاستدلال بالآية أقوى من الاستدلال بالحديث. قال: الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء كله، فهو وإن كان فيه بعض الدلالة على هذه المسألة، لكن يحتمل أن أمره بالإعادة كأمر المسيء في صلاته أن يعيد لأنه رآه مخلا بوضوئه غير متمم له. يعني يقول الشيخ أن صاحب اللمعة لا ندري، لا نجزم، هل أمره بالإعادة لأجل ترك الموالاة أو أنه رآه قد أخل بالوضوء كله؟ فالدليل محتمل، أما الآية فالدليل بها الاستنباط منها ظاهر الدلالة على وجوب الموالاة. الفوائد أيضا، قال: ومنها بيان الطهارة الكبرى كيفيتها وذكر سببها. فكيفية الطهارة الكبرى اللي هي من الجنابة، أن يطهر العبد جميع ظاهر بدنه بالماء، لقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ما قال اغسلوا وجوهكم، فاطهروا يعني طهارة تستوعب البدن كله. قال فلم يخصه بعضو أو بأعضاء معينة، بل جعل الله التطهير لجميع البدن، فعلى المطهر أن يعمم التطهير لجميع ظاهر بدنه وما تحت الشعور خفيفة كانت أو كثيفة، وأن يكون ذلك غسلا لا مسحا. لو واحد أخذ ماء وأخذ بالماء يمسح، هو جنوب يمسح يجزئ، لا بد أن يجري الماء على بدنه، ولا بد أن يمضمض وأن يستنشق. لو أن شخصا جنبا أو امرأة حائض اغتسل كل منهما ولم يمضمض ولم يستنشق ما صح غسلهما. قال ومنها من الفوائد أن طهارة الحدث الأكبر لا ترتيب فيها ولا موالاة، لا يلزم. لو أن شخصا جنبا انغمس في نهر أو في بحر أو جلس تحت الدش ثم عمم بدنه مع المضمضة والاستنشاق أجزأه وتوصلى به. لماذا؟ لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى. ما هي الكبرى؟ الغسل من الجنابة، والطهارة الصغرى هي الوضوء. فإذا اغتسلت من الجنابة مع المضمضة والاستنشاق جاز لك أن تصلي وأن تطوف، لا يلزم من الوضوء. لا نعم، النية طهارة الجنابة فقط، لا يلزم أن ينوي الوضوء. هو الآن ينوي ماذا؟ ينوي غسلا واجبا يكفي. نيته للطهارة من الجنابة أو المرأة من الحيض تجزئه عن طهارة عن نية الوضوء. فإذا اغتسل من الجنابة مع المضمضة والاستنشاق جاز له أن يصلي، لكن لو أنه توضأ لا يجزئ عن جنابة. لا يدخل الأكبر في الأصغر، والأصغر يدخل في الأكبر. شخص طيب يوم الجمعة اغتسل غسل الجمعة، وغسل الجمعة مستحب، هل يجزئه عن الوضوء؟ لا. هناك قول بعض العلماء والصحيح أنه لا يجزئه. شخص أراد التبرد جو حار فاغتسل غسلا كاملا ومضمض واستنشق، هل يجزئه عن الوضوء؟ ولو نوى حتى لو نوى الوضوء بغسل للتبرد لا يجزئه. فقط الغسل الذي يدخل فيه الوضوء هو غسل الجنابة، غسل الجنابة أو غسل الحيض للمرأة. لا، إذا توضأ انتهينا تكلم عن غسل فقط. أما إذا توضأ وضوء هذا أراد به صلاة، نوى به نية، لا شيء آخر. قال ومنها أن من أسبابها الطهارة الكبرى الجنابة، والجنابة قد عرفها المسلمون عن نبيهم أنها إنزال المني يقظة أو مناما، وإن لم يكن جماع أو الجماع وإن لم ينزل. يعني الآن الجنابة تحصل بخروج المني دفقا بلذة سواء كان في اليقظة أو كان نائما احتلام، أو جامع امرأته فأنزل، أو جامع امرأته ولم ينزل بأن أولج ولم ينزل، كذلك يوجب عليه الغسل. يعني بعض الناس مع امرأته يحصل منه إيلاج ولا ينزل فيظن أنه لا غسل عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعب إذا انتقى الختانان وجلس بين شعبها الأربع فعليه الغسل وإن لم ينزل. قال وإن لم يحصل إنزال أو وجود الأمرين كليهما. وقد بين الله تعالى أيضا في سورة البقرة سببا آخر للاغتسال وهو الحيض في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأضاف التطهير فيها إلى البدن كله كالجنابة، ويشمل ذلك النفاس. وأما التطهير من إسلام الكافر وتطهير الميت فإنه يؤخذ من السنة. طيب سؤال، هل يجب على من غسل ميتا أن يغتسل؟ وهل يجب على من أراد أن يسلم أن يغتسل؟ الصحيح أنه لا يجب، لأن الحديث ضعيف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا الحديث ضعيف. وكذلك لو أن شخصا أراد أن يسلم فهل يقال له اغتسل؟ لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه أسلم جم غفير من الصحابة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال إلا إذا كان عليه جنابه. كان الكافر عليه جنابه يوم أسلم، فنقول اغتسل للجنابه لا لأجل دخولك في الإسلام. نعم. نعم، هذا شيء آخر. نعم، نتكلم عن الطهارة. الختان لا يلزم. لو أن شخصا أسلم وهو غير مختون لا نقول يجب عليه، وهذا خطأ يفعله بعض الناس. أول ما يسلم الشخص يقول عليك الختان، وخاصة كان كبير السن، يسلم ويأخذ بشرائع الإسلام ويبين له أن هذا من السنة. إن قبل وقدر على ذلك فالحمد لله، إن رفض وخاف من إجراء العملية الآن الكبير في الغالب لابد من إجراء عملية فلا يلزمه ذلك. هو منهم من قال إن الختان في حق الذكر واجب، منهم من قال إنه سنة. وعلى القول بالوجوب لا ينبغي إلزام الذي أسلم حديثا بالختان، وخاصة في أول إسلام ينفر من الإسلام، وإنما يرغب في الإسلام. فإذا استقر في قلبه الإيمان فهنا يبين له أنه ينبغي له أن يختتن حتى يكون أطهر له وأنقى وأنظف. هذا ما تيسر ذكره، والوقت لا يتسع لإكمال الفوائد، وهي فوائد جدا جمة بإذن الله تعالى نكملها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. بقي عندنا جائزة واحدة، نريد شخصا نسأله سؤالا أو نسأل سؤال نجيب عليه أحد الأخوة ونعطيه هذا هذه الهدية وهذه الجائزة. السؤال في الآية نفسها، الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة قال وأرجلكم إلى الكعبين. هناك فرقة من الفرق تنكر المسح على الخفين، من هي هذه الفرقة وكيف نرد عليها من هذه الآية؟ هناك فرقة تنكر المسح على الخفين، وما الرد عليها من هذه الآية؟ نعم، الشيعة، رد عليهم. أحسنت. يقول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ليس في نفسي شيء في المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال قول ابن تيمية أن القدمين لهما حالتان: إما أن تكون مكشوفتين فواجبهما الغسل، وإما أن تكون مسترتين فواجبهما المسح، وعليه تحمل قراءة وأرجلكم. أحسن، تفضل. وجزاكم الله خيرا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد.